فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس الثامن عشر في التعليق على كتاب التوحيد. نقف مع الباب الرابع والأربعين، باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الباب متعلق بما ورد معنا قبل ذلك من النهي عن قول ما شاء الله وشئت، وقلنا أن هذا لفظ من الألفاظ الشركية، وكأن القائل قد جعل لله سبحانه وتعالى ندا وشريكا، لأن قول القائل ما شاء الله وشئت فقد عطف مشيئة العبد على مشيئة الله سبحانه وتعالى بحرف الواو، والواو هنا تقتضي التسوية والتشريك، وكأنه سوى بين الله وبين المخلوق. فقوله ما شاء الله وشئت هذه تسوية بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق. ولكن الصحيح لكي يخرج المسلم من قضية الوقوع في الشرك، الصحيح أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تقتضي الترتيب، ثم تقتضي الترتيب وليست التسوية. ولذلك جاء في الحديث الأول أن اليهودي حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، حينما تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، أي تحلفون بالكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأمرهم أيضا أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ما شاء الله ثم شئت، النهي عن ما شاء الله وشئت فيه تشريك في مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحديث والحديث الذي بعده أن رجل قال للنبي ما شاء الله وشئت فقال: أجعلتني لله ندا، قالها له مستنكرا بل ما شاء الله وحده. هذان الحديثان وما بعدهما يفيدان أن قول ما شاء الله وشئت شرك، ويفيدان النهي عن هذا القول وما شابه هذا القول، ويفيدان أيضا أن الواجب على المسلم أن يحذر من مثل هذه الألفاظ التي توقعه في الشرك. والقول الصحيح أن إذا قرن بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد من عباده أن يستعمل لفظ ثم، لأنها تفيد الترتيب، فيقول ما شاء الله ثم شئت، أو لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. والأدلة الثلاث في الباب كلها تؤدي نفس المعنى. الباب الخامس والأربعون، باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى، ونحن نلاحظ في هذه الأبواب حتى النهاية كلها أبواب سهلة وميسرة، وبعض الأبواب قد أورد فيها المصنف دليلا واحدا فقط، فهي أبواب سهلة بإذن الله سبحانه وتعالى. الباب الخامس والأربعون، باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الباب باب من سب الدهر فقد آذى الله. سب الدهر أو الزمان أو اليوم أو الليلة أو نحو ذلك، سبه كمن يقول هذا يوم أسود، كمن يقول هذا عام أسود، كمن فينسب الفعل إلى الدهر أو إلى اليوم أو إلى الليلة وينسب إليه هذا الفعل القبيح. هذا في حقيقته يوقع الإنسان في الشرك، لأنه كأنما سب الله سبحانه وتعالى، لأن الدهر واليوم والليلة لا يملكان شيء، هذه الأشياء لا تملك شيء، إنما المالك والمقدر والمدبر هو الله سبحانه وتعالى. فكأن الإنسان لما سب الدهر أو العام أو السنة أو اليوم كأنما سب مقدرها، كأنه سب الله سبحانه وتعالى، لأن اليوم لا يملك شيء، بل الذي يقدر اليوم ويقدر ما فيه من الخير والشر هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا جاء النهي عن هذا الاعتقاد وعن هذا القول. التنقص من الأيام والليالي والسنين والأعوام هذا تنقص من الله سبحانه وتعالى. فقال: من سب الدهر فقد آذى الله. وآذى الله يعني تنقص من الله، آذى الله يعني تنقص من الله سبحانه وتعالى. وذكر قولا عن المشركين أنهم كانوا يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت بعضنا ويحيا بعضنا، وهكذا يموت بعضنا ويولد بعضنا، والناس هكذا دوالي. فيقول: نحن لن نبعث في الآخرة، لكن هي الحياة الدنيا، بعضنا يولد وبعضنا يموت، وما يهلكنا إلا الدهر. فنسبوا هلاكهم إلى مرور الزمان، والزمان لا يستطيع أن يهلك أحدا، بل الذي له الإرادة في ذلك هو الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآية لتفيد أن من سب الدهر فقد وقع في الشرك والعياذ بالله، من سب الدهر وحوادث الدهر فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يعني يتنقصني ابن آدم. الأذية هنا بمعنى التنقص. يؤذيني ابن آدم لماذا؟ قال: يسب الدهر، أي يلوم الدهر ويشتم الدهر ويذم الدهر لما ينزل فيه من مصائب وابتلاءات ونحو ذلك. ونحن قلنا أن الدهر لا يملك شيء، ولذلك قال الله تعالى: يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أنا الذي أملك الليل والنهار، الذي يجري الليل والنهار وما فيهما من تقادير وتدابير هو الله سبحانه وتعالى. يسب الله عز وجل، فكأنما سب الله سبحانه وتعالى، والله وحده هو الذي يقدر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وكلمة فإن الله هو الدهر هذا ليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما معناه كما ورد في نفس الحديث: فإن الله هو الدهر، أو وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أنا الذي أجري هذه الأفعال، وأنا الذي أخلقها، وأنا الذي أدبرها وحده سبحانه وتعالى. ففي الحديث أن من سب الدهر فقد آذى الله، يعني تنقص من الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من الحديث تحريم سب الدهر، يستفاد من الحديث تحريم سب الدهر، وأنه يجب على المسلم أن يؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى وقضائه. الباب السادس والأربعون، باب التسمي بقاضي القضاء. وأورد فيه المصنف دليلا واحدا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني قاضي القضاة، ملك الملوك، سيد السادات، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، هذه كلها تسميات لا تجوز. لماذا لا تجوز؟ لماذا هذه التسميات لا تجوز؟ لأن فيها مضاهاة بالله سبحانه وتعالى، فيها تعدي على الله سبحانه وتعالى، فيها كأن فيها نوع من المشاركة لله سبحانه وتعالى في التعظيم. التعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، الملك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فكأن كوننا نصف ملكا أو رجلا أنه ملك الملوك أو قاضي القضاء، هذا فيه نوع من التعدي، نوع من التعدي، فيه شيء من التعظيم لغير الله. والتعظيم لغير الله هذا يوقع الإنسان في الشرك، ولذلك جاء النهي هنا. إن أخنع اسم، أخنع يعني أوضع وأذل، أذل اسم وأوضع اسم. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهن شاه. وشاهن شاه هذه ككلمة ملك الأملاك أو ملك الملوك، لكنها عند الفرس يطلقون كلمة شاهن شاه يعني ملك الملوك. وفي رواية أغيظ رجل على الله وأخبثه، أغيظ رجل على الله يعني أبغض رجل، يعني يكون من البغض بمكان الرجل الذي يقول يتسمى بملك الأملاك. وكلمة يتسمى بملك الأملاك كما في بعض الروايات يسمى ملك الأملاك، وكلتهما صحيح. سواء تسمى ملك الأملاك يعني سمى نفسه هو ملك الأملاك، أو يسمى يعني سماه الناس ذلك وهو رضي بذلك. سواء قلنا تسمى بملك الأملاك يعني سمى نفسه، أو قلنا يسمى يعني يسميه الناس لكن يرضى هو بهذه التسمية، فكلاهما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله يعني أذل وأوضع اسم. إذن في هذا الحديث تحريم التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك وسلطان السلاطين ونحو ذلك، لأن هذا فيه عدم أدب مع الله سبحانه وتعالى وتعدي على أسماء الله عز وجل وتعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. الباب الأخير الذي نقف معه هذا اليوم باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في الأسماء الغير لائقة أن يغيرها، كان من عادته في الأسماء الغير لائقة أن يغيرها، وثبت عنه في أكثر من موضع، منها مثلا لما وجد رجلا قد سماه أبوه باسم قبيح، ومنها مثلا لما وجد رجلا قد سماه أبوه باسم فيه شيء من التزكية، أيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن هذه التغييرات أو الأسباب هذا أن اسم يكون فيه تعدي على الله سبحانه وتعالى، اسم يكون فيه تعدي على الله سبحانه وتعالى، فيقول كأنه غير الاسم من أجل احترام أسماء الله تعالى، يعني رعاية لحرمة أسماء الله تعالى. فلما وجد رجلا يكنى أبا الحكم، يعني كنيته أبا الحكم أو كنيته أبو الحكم، وطبعا معلوم أن الحكم من أسماء الله تعالى، ومعنى الحكم الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، الحكم اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. فكانت كنية هذا الرجل كنيته أبو الحكم، والكنية هي ما كان في بدايته أب أو أم، يعني أبو فلان أو أم فلان. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل اسمه أبو الحكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني هو وحده الذي يفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، يعني سبب هذه التسمية أنه كان يفصل في النزاعات والخصومات بين الناس. قال فإذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني استحسن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له دور في الإصلاح بين الناس والحكم بينهم، لكن أيضا صمم على تغيير هذا الاسم احتراما لأسماء الله، فقال ما أحسن هذا، لكن ما لك من الولد؟ فقال عندي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فكنه النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر أبنائه. هذا فيه احترام ورعاية وتوقير لأسماء الله سبحانه وتعالى. كون النبي استنكر هذه التسمية وكون أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، دل ذلك على المنع من إهانة أسماء الله سبحانه وتعالى بأن يتسمى إنسان باسم اختص الله سبحانه وتعالى به نفسه أو يتكنى إنسان بهذا الاسم. فدل الحديث على تحريم امتهان أسماء الله تعالى والمنع مما يوهم عدم احترامها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. وإن كان من سمى لا يقصد ذلك، لكن قد يوقع في نفس البعض ذلك أو يوهم ذلك، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية وغير هذا الاسم. بقي لنا الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى الباب 48 49 والخمسون، ثم يكون موعدنا الأسبوع بعد القادم للامتحان بإذن الله عز وجل. ليتبقى لنا بذلك 14 بابا بإذن الله سبحانه وتعالى. يتبقى لنا بإذن الله عز وجل 14 بابا، ثم يكون بعدها الامتحان أو الاختبار النهائي بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.